قال رحمه الله: وإنما هي بمعنى الذي وبمعنى من، والدليل عليه أمران. هذا ترجيح الإمام مع بيان الدليل على ترجيحه وما يعضد به الترجيح ويقوى به الترجيح، فإن المرجح يحتاج إلى دليل الترجيح أو يحتاج إلى دليل الترجيح، فذكر أمرين يدلل بهما على ترجيح قوله. قال أحدهما أن الصحابة إنما تلقت الآية على هذا المعنى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي لا تنكحوا نساء الآباء، لا تنكحوا من النساء أزواج الآباء. هذا الذي فهمه الصحابة من الآية، وهذا الذي تلقى الصحابة الآية به، أن المقصود بها نساء الآباء وليس المقصود نكاح الآباء، لا تنكحوا نكاح الآباء، هذا ما هو مقصود من الآية، وإن كان يدخل إذا كان هناك نكاح فاسد ينكحه الآباء قبلكم فهذا حرام في الشريعة. لكن الآية فهم الصحابة منهم، وفهم الصحابة معتبر للآية، ولا يجوز الخروج عن فهم الصحابة، لا يجوز الخروج عن فهم الصحابة إذا فهم الصحابة وأجمعوا وأطبقوا على أن مقصود الآية كذا، فلا يأتي متأخر بتفسير غير تفسيرهم، فهم السلف الذين أمرنا الله سبحانه باقتفاء آثارهم والاستفادة من علمهم، فهم أفهم الناس لكلام الله جل وعلا، فهذا يكون إجماعا للآية لفهم الآية، فعلى هذا لا يخرج الشخص عن هذا الأصل. إذا كان ثبت هذا الأمر، ثبت أنهم أجمعوا على أن معنى هذه الآية المقصود بها كذا وكذا، فلا يخرج الشخص، وإن كان هناك وجه لغوي تحتمل الآية لا يخرج عن فهمهم، ففهمهم ملزم إذا أجمعوا على شيء، هذا إجماع. قال رحمه الله: ومنه استدل. طيب ايش عندكم يا اخي؟ اي الصحابه باعتبار التانيث اللفظ، ان الصحابه انما تلقت الايه على هذا المعنى، ومنه استدلت على منع نكاح الاباء الابناء حلائل الاباء. الثاني ان قوله انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا تعقب النهي بالذم البالغ المتتابع، وهذا دليل على أنه انتهاء من القبح إلى الغاية، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، هذا النكاح المتقدم نكاح حلائل الآباء فاحشة ومقت وساء سبيلا. وهو صف أيضا الزنا بأنه فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذا فيه زيادة المقت. ما هي تعقب النهي؟ يعني أتعقب، تعقب النهي، لا بس هو مقصود تعقب النهي أتى بعده بهذه الآية في المخطوبة، تعقب النهي حتى هذا يصلح، كأنه إذا كان هذا تعقب أي أتى بعده لا بأس، وإلا ما في المخطوط أحسن، فعقب النهي أي أتى به بشيء بعده يدل على المقصود. كيف؟ لا لا ينوب من باب النيابة، أن هذا يحل محل هذا ولا مانع منه، وهذا قول بعض المتقدمين أنهما يتقارضان كما تقدم. قال فعقب النهي، فعقب سيكون هنا تعقب النهي، انظر لنا ضبطها عندك، عقب أو عقب. طيب تفضل. يعني أتى بأوصاف تدل على المقصود، أيش عندك أنت؟ فعقب النهي، فعقب نفس الندب المخطوطة. نعم، وأحسن الندب المخطوطة. فعقب النهي بالذم البالغ المتتابع، وهذا دليل على أنه انتهاء من القبح إلى الغاية، وذلك هو خلف الأبناء على حلائل الآباء، وهذا صحيح كما قال أنه انتهاء من القبح إلى الغاية، وذلك هو خلف الأبناء على حلائل الأبناء الآباء بالنكاح، أنهم خلفوا آباءهم بهذا الخلف وتزوجوا نساءهم، فبئس الخلف هذا. وقد كانوا يصنعون في الجاهلية أن الأبناء خلف الآباء في الحلائل، وهذا لا شك أنه انتهى في القبح أو انتهى من القبح إلى الغاية، إلى غايته أن الابن يتزوج وينكح زوجة الأب، لحرام، انتهت حرمته إلى الغاية وانتهى قبحه إلى غايته. قال وذلك هو خلف الأبناء على حلائل الآباء، إذ كانوا في الجاهلية يستقبحون ويستهجنون، ويستهجنون فاعلة وهو بمعنى يستقبحون، ويسمونه المقتي، نسبوه إلى المقت، والمقت البغض كما هو معلوم، إنه كان فاحشة ومقتا أي بغيضا، هذا شيء سمون بهذا الاسم، يسمون فاعل هذا الفعل القبيح بالمقتي لأنه مبغوض عندهم، فنسبة إلى المقت، مقته أي أبغضه، ففاعل هذا يعتبر مجرما، وإن كان يفعل بعض الجاهلية، لكن بعضهم لا يستحسن هذا بل يستقبحه، يسمون من يفعل هذا الفعل بالمقتي أي أنه ممقوت. فإذا هذا يؤيد المعنى الذي ذكره رحمه الله. قال فأما النكاح الفاسد فلم يكن عندهم ولا يبلغ إلى هذا الحد على تقدير من تقدم، وإن كان معنى يقتضيه أيضا فهو نكاح فاسد ولا شك، لكن المقصود به نص على النساء لذين المعنيين، الصحابة فهموا من الآية هذا، وهكذا أيضا ما جاء من تعقيب النهي بما ذكر من توالي هذه الأوصاف على النهي المتقدم وعلى الفعل المتقدم أنه فاحشة ومقت وساء سبيلا. فالأبناء خلفوا الآباء على الحلائل بهذا الخلف السيء، فهذا شيء مستقبح حتى عندهم، وإن كان بعضهم يفعله، لكن كثير منهم ما يحب هذا أنه يتزوج زوجة الأب، ولا شك أنه موجود عندهم هذا النكاح وهو ممقوت وفاعله مبغوض. قال فأما النكاح الفاسد فلم يكن عندهم ولا يبلغ إلى هذا الحد. نعم، لكن خصوص هذا، هذا في غاية القبح عندهم خصوص هذا النكاح. قال المسألة الثالثة، روي عن الحسن وقتادة أنهما قالا ثلاث آيات مبهمات، وحلائل أبنائكم، هذه قالوا مبهمة، هل هي المدخول بها أم المعقود بها؟ ففيها إبهام، هل حليلة الابن تحرم بمجرد العقد أو تحرم بالوطء، العقد مع الوطء ولا يكفي العقد فقط على الأب، هذه فيها إبهام من هذه الجهة، وحلائل أبنائكم زوجة الابن هل تحرم على الأب بالعقد أم تحرم على الأب بمجموع أمرين، العقد وكذلك الوطء، وكذلك الآية الثانية وما نكح آباؤكم، فيها إبهام على المعنى المتقدم، فيها إبهام على ما ذكرنا، وعلى المعنى الثاني في حلائل الأبناء فيها إبهام، هل تحرم على الابن بمجرد عقد الأب عليها أم تحرم من الأمرين بالعقد وأيضا بإيش بالوطن، ففيها إبهام من هذه الحيثية. وأمهات نسائكم كذلك أيضا، أم الزوجة هل تحرم على زوج بنتها بالعقد على البنت أم بالدخول، فيها إبهام أم ليس فيها إبهام، أم زوجتك تزوجت على امرأة ولها أم معلوم، هذا أمها الآن هذه ما التي تزوجت على ابنتها، هل تحرم عليك بالعقد مجرد العقد على البنت أم تحرم عليك بالعقد وكذلك أيضا بالوطء؟ فعلى الأول أنها إذا كانت تحرم بالعقد فإذا طلقت البنت لا تحل لك، وعلى الثاني إذا كانت تحرم بالأمرين فإنك إذا طلقت قبل الدخول عليها فإن أمها إيش؟ حلال عليك، أمها حلال عليك. وما هو الصواب في أم الزوجة؟ تحرم بأيهما؟ تحرم بالعقد، أحسنت، تحرم بالعقد. فإذا عقد على ابنتها فإنها تحرم عليه الأم. طيب والبنت إذا تزوجت بأمها بأي شيء تحرم عليك؟ الآن العكس، البنت إذا تزوجت بأمها يقال لها الربيبة هذه بالدخول، أحسنت، لا بد من الدخول، أنك تدخل بأمها، تزوجت بأمها، عقدت ووطأتها، فإذا كان الأمر كذلك تحرم البنت عليك. أما إذا عقدت بأمها وطلقتها فقط، يعني طلقتها قبل الدخول عليها وقبل الوطأ، فإنه لا بأس أن تتزوج بإيش؟ بابنتها في هذه الحالة. فعلى هذا البنت إنما تحرم بالعقد والوطأ، وأما بالعقد على الأم فلا تحرم البنت. وأما بالنسبة لما تقدم في الأمرين في حلائل الأبناء وحلائل كذلك الآباء، فإنهن يحرمن بمجرد العقد. حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد العقد، وهذا إجماع، وحليلة الأب تحرم على الابن أيضا بمجرد العقد، وهذا إجماع. فكلتا المسألتين إجماع فيها بالنسبة لحلائل الأبناء وحلائل الآباء، فإنهن يحرمن بمجرد العقد على الأبناء وعلى الآباء، وسيأتي. فهذا وجه الإبهام في هذه الآية، ففيها شيء من الإبهام، وزيادة على ما تقدم فيما نكح آباؤكم إبهام آخر بالنسبة لما، فهل هي موصولة أم هي مصرية؟ وعلى المعنيين يترتب ما تقدم، أن التأويل يكون كذا على أنها مصرية، والمعنى يكون على ما ذكر عنها موصولة، لا تنكح نساء الآباء، وعلى المصرية أعم، لا تنكح النكاح الفاسد الذي كان ينكحه آباؤكم. وهذا يقول الإمام غير مقصود، وإنما المقصود لا تنكح النساء اللواتي نكحها الآباء. قال رحمه الله، أو نكحهن الآباء، وحلائل أبنائكم وما نكح آباؤكم وأمهات نسائكم. وقد بينا أن هذه الآية ليست مبهمة، أي الآية التي هي ما نكح آباؤكم، يعود إلى أقرب مذكور في الكلام عليه. وقد بينا أن هذه الآية ليست مبهمة، وإنما النهي يتناول العقد والوطأ، النهي يتناول العقد والوطأ. وقد تقدم معكم أن العقد أو أن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به إيش؟ الوطأ، كما هو معلوم. فعلى هذا النهي يتناول العقد ويتناول أيضا كذلك الوطأ. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فإن النكاح جاء في الآية، جاء في كتاب الله، يطلق ويراد به العقد، مجرد العقد، ويطلق ويراد به أيضا إيش؟ الوطأ. والدليل على الأول أن النكاح يطلق ويراد به العقد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فقوله ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن، هذا يدل على أن النكاح المتقدم إيش المراد به؟ العقد فقط، المراد به العقد فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، فإذا نكح الشخص المؤمنة وعقد بها ثم طلقها، عقد بها ثم طلقها قبل أن يمسها، فليس له عليها عدة، فإنها بمجرد الطلاق وحصول الطلاق لها أن تزوج بعد دقيقة، لها أن تزوج من شاءت، مجرد ما يطلقها الزوج الذي لم يدخل عليها، لم يدخل عليها، فإن لها أن تزوج، ولا تحتاج أن تنتظر ثلاث حيض، وإنما تنتظر ثلاث حيض من المدخول بها. أما هذه فلا تنتظر ذلك، يكفي إذا طلق خلاص، خرجت من عهدته وخرجت أيضا من زوجيته. طيب، وعلى هذا يكون المقصود هناك في الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إيش المقصود بذلك؟ الوطأ والعقد، أم المقصود العقد فقط؟ العقد المقصود به العقد، وهذا إجماع. فلا يجوز لك أن تنكح المرأة التي عقد عليها أبوك وإن لم يدخل بها، فليس لك أن تنكحها، ولا تقول أبي ما دخل عليها مباشرة مات ولم يدخل عليها، أو طلقها مباشرة قبل الدخول، فلا تحل لك بمجرد العقد. وقد يطلق ويراد به ما سمعته الوطأ، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما المقصود بالنكاح هنا؟ الوطء، لا تحل له حتى يطأها ذلك الزوج. إذا طلقها ثلاث طلقات وخرجت وبانت البينونة الكبرى فليس له أن يعيدها إلى زوجيته وتكون زوجة له أبدا، هذا حرام عليه. حتى تنكح زوجا غير نكاحا شرعيا، لا نكاح تحليل، نكاح رغبة فيها من الثاني. فإذا تزوجها آخر ثم طلقها فلا بأس أن تتزوج به إذا خرجت من العدة، هذا واضح. وشاهدنا في الآية أن النكاح يطلق ويراد به الوطء. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أن يطأها. والدليل على هذا أوضح، يدل على أن المقصود بالآية هذا الشيء، ما جاء في زوجة رفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك، وقد طلقها ثلاثا رفاعة وأرادت أن ترجع إليه فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إليه حتى يحصل ذوق من الزوج الثاني، ونكاح جماع ثم ترجع إلى الأول. أما أنك ترجع إلى الأول لمجرد طلاق، لا، لا بد من ذوق العسيلة. وما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يكفي في هذه المسألة وجود العقد، هذا قول شاذ، نقل عن ابن المسيب أظن عن سعيد بن المسيب، وهذا قول غير معتبر. بل لا بد في المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا إذا أرادت الرجوع إلى الأول أو أراد الأول الرجوع إليها فلا يحل ذلك حتى تنكح الثاني ويدخل بها الثاني ويطأها الثاني. فإذا وطأها وطلقها بنكاح شرعي غير نكاح التحليل فجاز له الرجوع. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة رجوع الثانية إلى الأول، فإنه كان يفعل نكاح التحليل وهو ما يسمى بالتيس المستعار قبله. فإذا طلق بعض الناس ذهب عند بعض من الفقهاء فيقول له خلاص أنا سأحللها لك، فيحللها ليلة على أن يتزوج بها ثم يردها إلى زوجها، هذا مجرم من المجرمين، خالف كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناطقان أو الناطقين بخلاف ما فعل. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي. أما هذا ليس بزوج وإنما هو محلل، دخل محللا وليست له رغبة في هذه المرأة. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، روي عن الحسن وقتادة أنهما قالا ثلاث آيات مبهمات: وحلائل أبنائكم، وما نكح أباؤكم، وأمهات نسائكم. وقد بينا أن هذه الآية ليست مبهمة، وإنما النهي يتناول العقد والوطء، فلا يجوز للابن أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوها أو عقد عليها أبوه أو وطئها، لاحتمال اللفظ عليهما، لاحتمال اللفظ عليهما بوجود أحدهما وهو الأول يكون الحرمة. من خالف في هذا أنه لا يجوز للابن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو وطئها؟ ما في أحد يخالف في هذا، أحسنت، إجماع أنه لا يجوز للابن أن يفعل ذلك في امرأة الأب التي قد عقد بها، دخل أو لم يدخل. فإذا النكاح كما يقول أهل العلم مشترك بين العقد والجماع، وهو حقيقة في الجماع مجاز في العقد عند بعضهم، حقيقة في الجماع النكاح مجاز في العقد، ومنهم من عكس فقال حقيقة في الجماع في العقد ومجاز في النكاح، ومجاز أي في الوطء. والذي يظهر هو الأول أنه مجاز في العقد وحقيقة في الجماع، والله أعلم. قال رحمه الله: فيكره قال أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو وطئها لاحتمال اللفظ عليهما معا، وقد بينا ذلك في أصول الفقه وفيما تقدم. فإذا دع ما يريبك إلى ما لا يريب، فاللفظ يحتمل هذا وهذا، يحتمل الوطأ ويحتمل العقد، فإذا اترك زوجة الأب. قال المسألة الرابعة، نقرأها فقط، المسألة قصيرة. قال المسألة الرابعة: قوله إلا ما قد سلف، يعني من فعل الأعراب في الجاهلية، فإن بعضهم كانت الحمية تغلب عليه فيكره أن يعمر فراش أبيه غيره، هذه حمية جاهلية، ما يريد أحد يطأ زوجة أبيه، فيكره أن يعمر فراش أبيه غيره فيعلو هو عليه. ومنهم من كان يستمر عن العادة وهو الأكثر، فعطف الله تعالى بالعفو عما مضى، إنه كان غفورا، إن الله كان غفورا رحيما. هذا في الآية التي سيأتي فيها نكاح أو تحريم المحرمات من الأمهات إلى الجمع بين الأخوات. قال بعد ذلك سبحانه: إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وهذا يشمل نكاح زوجة الأب، ويشمل أيضا نكاح الأمهات ومن تقدم من المحرمات. هذا إلا ما قد سلف، الجمع بين الأختين. يعني أما الأمهات ما يعلم أنهم كانوا ينكح الأم، وإنما يجمعوا بين الأختين. فالله قال: إلا ما قد سلف، كما قال في نكاح زوجة الأب: إلا ما قد سلف. فعطف بعد ذلك، ليس المقصود العطف اللغوي النحوي، وإنما المقصود عطف الكلام على بعضه البعض. فإن الله قال بعد أن ذكر الجمع بين الأختين، وهكذا أيضا تعتبر لاحقا لما تقدم وهو نكاح زوجة الأب، قال: إن الله كان غفورا رحيما. فهذا هو المقصود بقوله فعطف بالعفو عما مضى، فليس العطف النحوي. فعندما نسأله تفضل أدنوا بعدها إن شاء الله نرجع إلى درسنا من أجل نأخذ الخلاصة. تفضل يا أبو عمر أدنوا.